وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنواصل وإياكم هذه السلسلة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح المنقول عن الأئمة الفحول. وقد وقفنا في المجالس السابقة حول ما يتعلق بالأحداث الأولى للسنة الأولى وبداية السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بإقامة ذلكم المجتمع الإيماني الذي كان نواة للأمة الإسلامية بعد ذلك، والذي كان منارة يحتذى به في جميع مجالات الحياة. فأخذنا جوانب كثيرة من ذلكم المجتمع وسمات ظاهرة، وبقي عندنا جانب معين يتعلق بفئة خاصة من فئات ذلك المجتمع الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم نظامه، والذي أراد الله عز وجل أن يجعله منارة اهتداء وأن يجعله راية للاقتداء. هذه الفئة هي فئة مشهورة عند أكثرنا، وهي من يسمى بأهل الصفة. واضح؟ لم نتكلم عن هذه الفئة مع أهميتها ومع مكانتها العظيمة ومع فضلها في الإسلام ومع ما فيها من فوائد كثيرة نستفيدها في مجتمعاتنا المعاصرة. يقول أحد هؤلاء، أحد أصحاب الصفة، والصفة أصلا مأخوذة من الحجرة، الصفة هي الحجرة، يعني مكان معين كان متخذ في المسجد يجلس فيه فئة معينة من الناس. يبين هذه الفئة وسمات هذه الطائفة طلحة ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. يقول: كان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له في المدينة عريف نزل عنده. إذا كان عنده أحد ينزل عنده، نزل عنده عريف، يعني أحد يعرفه وينزل عنده. وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. واضح؟ إذن هذا مكان معين كان يعد لأولئك الفقراء الذين لا يجدون من يؤويهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت في من نزل الصفة. يقول أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيحين في البخاري في كتاب الرقاق أو الرقائق، قال: أهل الصفة هم أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال، إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية بعث إليهم وتناول منها شيئا. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أبو هريرة رضي الله عنه حال أولئك الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم فئة من الناس لم يجدوا من يؤويهم، وليس لهم أهل ينزلون عندهم، وليس لهم ما يتكسبون به ولا مصدر دخل لهم، فكان ينزلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من النعم والطيبات. يقول طلحة بن عمرو رضي الله عنه: وكنت في من نزل الصفة، فوافقت رجلا وكان يجري علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مد من تمر. واضح؟ اقتسموا بينهم، يعني كان كل اثنين يشتركون في مد. المد ما هو المد؟ المد من الكفين، من الكفين يسمى مدا. واضح؟ وأربعة أمداد هو الصاع، الصاع كيلوين ومئة وستة وسبعين جرام، يعني كيلوين وربع، فالمد ربع صاع. واضح؟ وهو من الكفين، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجلين مدا، يعني لكل واحد كم؟ نص مد، يعني كف واحد فقط هو زاده في يومه. فكان هذا الرجل يشترك مع طلحة ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه في هذا المد. هكذا كانت حياة أصحاب الصفة. لذلك يبين الإمام أبو نعيم في الحلية طرفا من تلك الحياة الشاقة التي كان يعيشونها، بإسناد صحيح عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم، يعني يسقطون في الصلاة، يخر رجال من قامتهم لما بهم من الخصاصية، يعني من الحاجة والفقر، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين. طبعا هذه رواية أبي نعيم، الرواية مجملة صحيحة، قد تكون بعض الألفاظ فيها نظر، لكن الرواية عموما صحيحة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورأى ما بهم من الحاجة والفاقة الشديدة، قال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة. قال فضالة ابن عبيد: فأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يبشرهم بهذه البشرى العظيمة. إذن فئات المجتمع أو طوائف المجتمع وطبقات المجتمع كانت كثيرة، وهذا من قضاء الله عز وجل ومن عظيم حكمته أن يرفع الناس في الدنيا درجات، كما قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بل يقول الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورزق رب ورحمة ربك خير مما يجمعون. نلاحظ أن هاتين الآيتين، ما هي ختام الآية؟ ختام الآيتين الأولى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، والثانية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بعد أن بين حال الناس وتفاضلهم في المعايش لفتهم وأخذ بتلابيب القلوب ومجامع الأفئدة إلى الآخرة وإلى ما فيه التفاضل الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الدرجات: وذلكم التفاضل في الآخرة، ذلكم التفاضل الأبدي الخالد. قال: إن أهل الغرف ليتراءون من فوقهم كالكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم من العمل. واضح؟ إذا الرجل يكون في موضع ويرى من فوقه كالكوكب الدري الغابر، يعني البعيد في السماء، لتفاضل ما بينهم من العمل. إذا التفاضل الحقيقي والدرجات العظيمة التي أراد الله عز وجل من المؤمنين أن يتنافسوا فيها وأن يحققوها في دنياهم هي تفاضل الآخرة ودرجات الآخرة. فهؤلاء كانوا على هذه الحالة حتى واساهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. بل قال حينما قال أولئك وهم يشكون، طبيعة البشر طبعا الشكوى، مهما بلغ البشر من الكمال لابد أن يكون عنده في بعض الحالات نوع سآمة. فهؤلاء لطبيعتهم البشرية جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يدعو لهم أو لعله أن يخفف ما بهم، فقالوا: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا. التمر يحرق ولا لا؟ التمر عندنا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر بالبطيخ، طبعا البطيخ كلمة فصيحة موجودة في الأحاديث، يقول: يكسر حر هذا ببرد هذا. شو معنى يكسر حر هذا ببرد هذا؟ معناه أن التمر حار وهذا البطيخ بارد، فكان يخلطهما مع بعض ويأكلهما، يقول: يكسر حر هذا ببرد هذا. إذا التمر فيه حرارة، فيه نوع حرارة في المعدة، وهذه من الأمور الطبية. فهؤلاء أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم كل يوم مد تمر. ماذا حصل لهم؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا الخلف، تخرقت يعني تقطعت عنا الخلف، جمع خنيف وهو الكتان الغليظ، الكساء الغليظ، يعني هذه الأكسية الغليظة، كان عندهم أكسية غليظة فقط. سيأتينا كيف كان حال تلك الأكسية وذلكم اللباس. فقالوا: أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا حتى هذه الخنف، حتى هذه الأردية الغليظة التي تؤثر في البدن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد منبره وحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي من قومه، وهو يذكر الآن أهل الصفة متى ظهروا؟ بعد الهجرة، يعني ما عاشوا تلك الأيام العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما عاشوا تلك اللحظات التي ذكرناها والتي ما ثبت فيها إلا أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام على المنبر وقال: مكثت أنا وأصحابي 14 ليلة ما لنا طعام إلا البرير. إلا البرير يعني إلا بداية الأراك حينما يكون رطبا، السواك حينما يكون رطبا، ما لنا إلا ذلك. مثل ما قال سعد بن أبي وقاص: مكثنا في الشعب 3 سنوات ليس لنا إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع يعني فضلات كما تضع الشاة والبعير، ما له خلط. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذه أيام معينة يعيشونها يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها، وقد ابتلى الله المؤمنين من قبلهم. فقال: فقدمنا على إخواننا من الأنصار، يعني مكثنا 14 ليلة ما لنا طعام إلا البرير، حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار وعظم طعامهم التمر فواسونا به، يعني كثر عندهم التمر، ما عندهم إلا التمر وهو الذي زاد عليهم، فواسونا به وشاركونا فيه، فوالله لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم، ولكن لعلكم تدركون زمانا. الآن هذا الشاهد من الحديث: لعلكم تدركون زمانا تلبسون فيه مثل أستار الكعبة. واضح؟ شو معنى مثل أستار الكعبة؟ يعني الثياب الفاخرة، لأن أستار الكعبة كان يجمع لها نفائس المال، وكان يهتم بها، وكانت تكسى بأعظم الثياب، أعظم الأقمشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم زمان تلبسون فيه مثل أستار الكعبة، ويغدى عليكم ويراح بالجفان. الجفان يعني الصحون الكبيرة، وجفان كالجواب يعني الصحون والقدور الكبيرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ عن الدنيا وهي ستفتح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فتحت الآن على من بعدهم. فإذا كان التصبير بحالين أو بطريقتين: الطريقة الأولى أن يدلهم وأن يبين لهم ما كان عليه الناس قبلهم، واضح؟ وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فذلك أحرى أن تعرفوا نعمة الله عليكم. ثم الأمر الثاني الذي صبرهم به ما بشرهم به من فتح الدنيا عليهم، ومن إسباغ الله عز وجل لنعمه عليهم. لذلك مثل هذا تماما ما قاله خباب بن الأرت رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يدرك من الدنيا شيئا، ومنهم مصعب بن عمير، سيأتينا الآن أنه مات قريبا، الآن سيأتينا وفاته في أثناء هذه الأحداث. مات عن نمرة، إذا غطي وجهه انكشفت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه انكشف وجهه. ثم فتحت علينا الدنيا، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل على أحدنا أو علينا الدنيا، حتى إن أحدنا ليهدبها. شو معنى يهدبها؟ يعني يتمتع منها ويعب منها عبا. إذن يبين خباب بن الأرت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم حتى فتحت عليهم الدنيا، ثم بعد ذلك تنعموا بها. بل من هؤلاء أبو هريرة، في القصة المشهورة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جالسا يوما بين أصحابه كما في السنن الترمذي في الشمائل المحمدية، وعليه ثوبان من كتان فاخر، وطبعا هو أيضا كان من الفقراء. فأخذ أبو هريرة، جاءه امتخاط، فأخذ أحد الثوبين وامتخط به، واضح؟ ثم قال: بخن بخن، هذه كلمة تقال لي تبخيص من الشيء، بخن بخن. أبو هريرة يمتخط بثوبين من كتان، يعني أصبح هذا الكتان لا يسوى شيء حتى امتخط به. لو رأيتني، وهو يتذكر الآن ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلوى من الجوع، واضح؟ حتى إن أحدهم ليضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنونا، واضح؟ وليس بي إلا الجوع. ثم فتح الله عز وجل عليه من الدنيا. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لأمور كثيرة، وتعرضوا لابتلاءات عظيمة، حتى يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير. أراد الله عز وجل أن يبلغهم جميع الدرجات، وأن يحصلوا من المكرمات بأصنافها، فإنهم الآن عانوا الفقر، ثم بعد ذلك فتح عليهم فشكروا بالنعم والغنى الذي جاءهم، فحققوا بذلك فضل الغني الشاكر وقبل ذلك الفقير الصابر. وهذان طبعا من أعظم درجات الفضل: الفقير الصابر وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الغني الشاكر فشكروا وعرفوا نعمة الله عليهم. إذن عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إذن من أراد أن يقيس إيمانه فلينظر إلى حاله في حالات الرخاء والشدة، في حالات الغنى والفقر، في حالات العسر واليسر، كيف حاله؟ قال: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يبلغهم عالي الدرجات بأن ابتلاهم أولا بالفقر فصبروا، ثم بالغنى فشكروا. ومن شكر النعم ذكرها، وهذا حديث صحيح، فقط هذه الكلمات من شكر النعم ذكرها. كم كلمة؟ هذا حديث في صحيح الجامع. فإذا من شكر النعم ذكرها، تذكر نعمة الله عز وجل عليك وتشعر بها وتنظر من حرمها وتحاول أن تؤدي شكرها بجميع الطرق. لذلك هنا يعني طرفة اذكرها بعض أهل السير عن محمد بن الحسن الشيباني. تعرفون محمد بن الحسن الشيباني؟ طبعا قبل الطرفة أقلب النظر حتى أنظر هل واحد تنطبق عليه ولا، الحمد لله ما في. هذه الطرفة محمد بن الحسن الشيباني إمام من أئمة العلم، كان على مذهب أبي حنيفة ثم تحرر وله اختيارات جيدة في الفقه. كان سمينا، واضح؟ فكان الإمام الشافعي يداعبه ويقول ما رأيت سمينا فيه خيرا قط إلا محمد بن الحسن الشيباني. فالمهم فلما يقال له لماذا يعني العالم الوحيد اللي سمين، بقى علماء السلف كانوا على يعني جسم معين، فقال أو كان يقول هذا، من يعرف؟ هذا من فرحي بالإسلام. واضح؟ فهذا من فرحي بالإسلام، يعني هذا من شكر نعم الله عز وجل وفرحي بالإسلام. واضح؟ فإذا هذا نوع من الشكر، ليس السمن وإنما تذكر نعم الله عز وجل، هذا نوع من الشكر. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقلبوا بين هذه الدرجات وبين هذه الطبقات في الحياة حتى ينالوا الأجور العظيمة ويكون لهم الفضائل الكريمة دون سائر الناس. اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافا كثيرا، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أها، كيف طيب؟ ما الدليل؟ كذا، أيهما أفضل، فقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ طيب قال الغني الشاكر، ما الدليل؟ لا الفقير، لا مشكلة. طيب قال لأن الفقير أصلا لازم يصبر، غير صحيح، لأن الصبر درجات عظيمة ومش كل واحد يصبر، أقل شيء التضجر هذا يعتبر نوع من عدم الصبر. فإذا الصبر هذا لا يحصله الجميع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ دائما من الفقر. واضح؟ طيب قد يقول مثل ما قال الأخ الغني يتصدق، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أهلك هذا المال وسلطه في الحق، فهذا من أهل الحسد، يعني من أهل الغبطة ومن أهل الحظوة في الإسلام. وطبعا ورجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. طيب في آخر يقول شيء غير هذا؟ نعم الآن النصوص جاءت في فضل الفقير، حتى ألف في ذلك بعضهم رسائل في الفقر، وكان يطلق في السابق بعض الطوائف تطلق على العالم فقير. واضح؟ حتى قال أحد الشعراء راء الفقير تجمعت أطرافها، يعني ثم ما أدري باقي البيت أصبح الفقير. الفقير والفقير شو الفرق بينهم؟ نجيب لوحة فقير راء، لو جمعت الراء كذا شو تصير؟ فقيه. واضح؟ فقير اجمع الراء ماذا تصبح؟ فقيه. فلذلك كانوا يقولون أرى الفقر قد حط رحله في عمائم الفقهاء. واضح؟ هذا بالسابق طبعا، أما الآن فالفقهاء أو غير ذلك هم أصبحوا أهل الأموال الكثيرة. واضح؟ فلذلك في السابق كان في تلازم بين الفقير والفقيه، فلذلك بعض أهل العلم فضل الفقر. لذلك جاء في الحديث يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، الحديث صحيح. فالآن ماذا نفعل؟ أيهما أرجح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان فقيرا ولا يختار لنفسه إلا الخير، صح ولا لا؟ يعني لو كان الغنى أفضل كان اغتنى، فما الجواب الآن؟ طيب طيب ورجل ما أعطاه الله مالا، لا، ثم قال فهما في الأجر سواء. بالنسبة لي الحديث حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعرف حق الله عليه يعني في المال، ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول بنيتي لو أن لي مثل فلان لأنفقت مثل ما أنفق أو لفعلت مثل ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الأجر سواء. فالآن طيب قالت الجنة فيها فقراء كذلك يعني الآن رجحنا الفقر. الغني يتعرض للفتن أكثر بسبب المال، ولذلك يحاسب أكثر، ولذلك يكون عنده مشاكل أكثر، كل درهم يحاسب عليه. لذلك هذه الفائدة ذكرها الإمام ابن حزم. الإمام ابن حزم تعرفونه، معروف طبعا ابن حزم الظاهري، يذكر سبب اهتدائه إلى العلم. كان إنسان أديب وعنده أشياء غزلية وأبيات وأشياء كثيرة جدا، فكان ذهب إلى المسجد يوما بعد العصر فجلس، فجاء أحد الشافعية قال كيف تجلس بدون صلاة تحية مسجد بعد العصر؟ في صلاة عند الشافعية؟ نعم تصلي. ذهب جاء ثاني يوم صلى، فجاء أحد المالكية قال له كيف تصلي في وقت النهي؟ واضح؟ ماذا يفعل الآن؟ ماذا يفعل؟ المالكية عندهم وقت الكراهة لا تصلي أي شيء حتى ذوات الأسباب، لا تحية مسجد ولا طواف ولا غيره. والشافعية عندهم وقت النهي تصلي ذوات الأسباب، الصلوات التي لها سبب. فالرجل تحير ماذا فعل؟ ذهب ليطلب العلم. قال ما في لا مالكية ولا شافعية، خلينا أتعلم بنفسي. فذهب يبحث في الكتب حتى أصبح إمام من أئمة المذهب، إمام من أئمة الظاهرية. طبعا له غلو، له كلام في الأئمة، لكن الذي نريده أن ابن حزم تربى في القصور، واضح، وكان من الأثرياء والأغنياء، فلذلك كان بينه وبين الباجي أظنه كثير من المناظرات وكثير من الكلام وكثير من يعني تراشق الكلمات، لأن ابن حزم كان يتطاول على المالكية، وطبعا هذا لا ينبغي منه وأنكر عليه العلماء، والباجي كان من أئمة المالكية، فكان بينهم تنافس شديد. فقال ابن حزم وهو يفتخر لنفسه يعني يكفيني فخرا أني تعلمت وتربيت مع أني في القصور. ماذا يعني هذا؟ يعني أن في مكان يصعب فيه تعلم وغير ذلك. طيب خلاصة المسألة مثل ما ذكرنا سابقا، والظاهر أن الجميع نسي ما ذكرناه سابقا. نعم حديث أيضا يضيف حديث. طبعا لو جينا نقارن بين الحالتين الفقير الصابر والغني الشاكر ممكن نجد أكثر من 20 حديثنا و20 حديثنا. منها مثلا حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، جاء فقراء الأنصار والمهاجرين فقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. شو أهل الدثور؟ يعني أهل الغنى وأهل المال، ذهبوا بالأجور كلها، أخذوا الأجور كلها، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل في أموالهم، يتصدقون ولا نتصدق، يعني عندهم شيء زايد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على خير من ذلك؟ تسبحون 33، تحمدون 33، تكبرون 34، دلهم على شيء. جاءوا بعد ذلك مرة ثانية قالوا سمع إخواننا بهذا فأصبح يقولون مثلنا، واضح؟ فزادوا علينا نفس الشيء، يعني نفس الأذكار صار يقولوها مع زيادة الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، فهذا الدليل على تفضيل الغني ليس على تفضيل الفقير. المهم المسألة مثل ما قال الشيخ الإسلام وذكرها الأخ هنا، أن المسألة كلها ترجع إلى ما يقوم في قلبه من التقوى والإيمان. وهذه مسائل التفضيل ذكرنا فيها قاعدة عامة وهي التفصيل، صح ولا لا؟ ذكرنا أمثلة كثيرة عند الكلام عن خديجة رضي الله عنها، هل هي أفضل أو عائشة؟ ماذا قلنا؟ قلنا نفصل قاعدة عامة، مسائل التفضيل لابد فيها من التفصيل، عدناها عدة مرات هذه القاعدة. إذا جينا أيهما أفضل، خديجة ولا عائشة، عندنا حديث في فضل خديجة وحديث في فضل عائشة، ماذا نفعل؟ نفصل، نقول خديجة أفضل في أول الإسلام حيث آوت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ووقفت معه وواسته، وعائشة أفضل في آخر الإسلام حيث نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من المكثرات في الحديث. أيهما أفضل؟ ليلة القدر أم ليلة الإسراء؟ نفس الشيء تفصيل. ليلة القدر أفضل لعموم الأمة لأنهم ينتفعون منها، وليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني سري عنه ورأى فيها من آيات ربه الكبرى سبحانه وتعالى. أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من ذي الحجة؟ العشر الأوائل نعم من ذي الحجة، نفس الشيء تفصيل. العشر الأواخر من رمضان أفضل في الليالي، لذلك كان يشد مئزره في الليل، والعشر من ذي الحجة أفضل في الأيام في النهار، واضح؟ صيام والصدقة وغير ذلك. أيهما أفضل، يوم النحر ولا يوم الجمعة؟ جاء حديث أو أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم النحر، وجاء حديث أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. شو الآن الأفضل؟ فيقال أفضل يوم باعتبار السنة النحر، وباعتبار الجمعة الأسبوع الجمعة، لكن وقفت على حديث وهو في قد يحسن هذا الحديث، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وهو خير من يوم النحر. الحديث هذا بهذا السياق تقريبا قد ثبت، فإذا ثبت هذا الحديث وحسن إسناده يكون تفضيل الجمعة مطلق، واضح؟ خلافا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا بالنسبة لي أهل الصفة وما يتعلق بهم باختصار. قال نتابع بعض ما يختصون به حتى نكون جمعنا الموضوع كاملا. يتابع الصحابي الجليل الذي ذكرناه فيما سبق فضالة، قال رأيت 70 من أهل الصفة يصلون في ثوب واحد، يعني كل عليهم ثوب واحد، مش كلهم في ثوب واحد، لا كل واحد عليه ثوب واحد فقط. قال منهم من يبلغ ركبتين ومنهم من يبلغ أسفل من ذلك، فإذا ركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته، واضح؟ هذا يدل على شدة الفاقة فيهم. يهمنا الآن أن نذكر حال بعض الشباب وموقف حال بعض الشباب، ونذكر موقف بعض الشباب من هؤلاء الفقراء. هؤلاء الشباب يذكر قصتهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فيقول كان رجال من الأنصار يقال لهم القراء. شو معنى القراء؟ قراء شو معناها؟ لا ذكرناها في السابق. هل القراء إن قارئ القرآن بس؟ لا، القراء في السابق مصطلح للفقهاء والعلماء، كانوا يقال لهم القراء لأنهم لا يقرؤون القرآن حتى يفهموا ما فيه ويعملوا ما فيه. مثل ما قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وهم الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يخلفوها، يعني لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فإذا هؤلاء قراء وعلماء وعاملون. هؤلاء القراء قال كان فيهم خالي حرام، خال أنس بن مالك، وذكره طبعا تشريفا له لأن القراء لهم فضل سنذكره الآن. قال كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون ويعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء البارد فيباعونه في المسجد، يأتون بقرب الماء يبردوها ويضعوها جنب باب المسجد، ويحتطبون فيبيعونه. يحتطبون يعني يجمعوا الحطب ويبيعونه. ليش؟ قال ويشترون به الطعام لأهل الصفة الفقراء. إذن كم عمل كان عندهم؟ أعمال كثيرة جدا، يقرؤون القرآن يتدارسونه ثم يعلمونه الصحابة، ثم يأتون بالماء على أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأخذون الحطب ويبيعونه ليأتوا بالطعام لأهل الصفة. هذه الخدمة الدؤوب ليلا ونهارا كان عليها هؤلاء القراء، لكن بعد ذلك وقعت لهم حادثة عظيمة ستأتينا في ثنيات هذه السيرة، وهي أن بعض قبائل العرب رعل وذكوان وعصية غدروا بهم وقتلوهم جميعا، 70 من القراء العلماء العاملين ومن هؤلاء المتصدقين كلهم قتلوا في يوم واحد، فكانت فاجأة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقام في المسجد ونعى أولئك الشباب، ثم أخذ شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان وعصية، يدعو عليهم في القنوت، قنوت الصلوات كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلوات آخر ركعة يقوم ثم يقول اللهم عليك برعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. إذن هؤلاء القراء كان لهم هذا العمل العظيم مع أولئك الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع المتكامل أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائد الأخوة وروابط قوية من العلائق بينهم وبأحكام كثيرة. فلذلك في أثناء هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في هذا المجتمع كثيرا من الأحكام والأنظمة والآداب التي تعمل على جمعه وعدم تفرقه وتشتته. فلذلك نذكر هنا مجموعة من الآداب التي ينبغي التحلي بها حتى يقوم مجتمع أخوي متكامل، مجتمع الإسلام الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآداب يمكن أن نجمعها في 13 أدب. أول هذه الآداب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إفشاء السلام، حينما قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وطبعا قضية السلام هذه أصبحت مهجورة في المجتمع الإسلامي الآن، وهذه من علامات الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظهائر الساعة سلام المعرفة. سلام المعرفة شو يعني؟ لا تسلم إلا على من تعرف فقط. وهذا طبعا من علامات الساعة الصغرى التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا جدا وكلها موجودة الآن. العلامات الصغرى الآن كلها موجودة. تقارب الأسواق موجود، ظهور القلم موجود، أكثر شيء الآن القلم، مش معناه أقلام في المكاتب. شو معنى ظهور القلم؟ كثرة الكتابة، مثل ما ذكرنا في مجلس سابق. الآن هذا الزمن لو حسبنا الكلمات التي تكتب في اليوم الواحد لما استطعنا أن نحصرها أبدا. هنا فقط كم جريدة عندنا؟ 10 ولا لا كثيرة، ما مش 4، أكثر، جرائد كثيرة جدا. كل جريدة مثلا في جرائد 60 صفحة أو 50 صفحة، كل صفحة كم كلمة؟ كم سطر؟ مش كم كلمة، 10 أسطر. كل سطر كم كلمة؟ 100 الكلمات. لو جمعت هذه الكلمات في بلدة واحدة في العالم تجد أنها ملايين الكلمات، كل يوم يتكلم الناس. في بلدة أخرى ملايين الكلمات. وهكذا كثر القلم، يعني كثرة الكتابة وكثر الكلام وكثرة الأخبار وكثرة كثر القيل والقال. وهذه من علامات الساعة. كذلك الترغيب في الزيارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة. النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة. مش ناحية مصر، مش ناحية مصر، ناحية المصر. شو ناحية المصر؟ ناحية البلد. المصر هو البلد، واضح؟ لذلك ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ادخلوا مصرا هنا الظاهر أنها بلد من البلدان، لكن في سورة يوسف ادخلوا مصر هي مصر المعروفة، واضح؟ ثم كذلك يقول النبي الأمر الثالث: إحسان الخلق والعشرة مع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلها طبعا قواعد شرعية وكلها آداب نبوية يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لتقوية العلائق بين المسلمين جميعا. إحسان الخلق والعشرة ومعاملة الناس، يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من هم؟ الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شو معنى هذا الحديث؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، يعني أفضلكم أخلاق. ثم وصف هذا الخلق الحسن: الموطؤون أكنافا. شو يعني الموطؤون أكنافا؟ الموطأ يعني المذلل المتساهل الميسر، ميسر نفسه للناس. الموطأ كنفه يعني اللين السهل المتواضع، نوع من هذا، جزئية من هذا، هو أعم من التواضع. التواضع جزء منه، لكن اللين الجانب والسهولة في التعامل وغير ذلك. الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، يعني لا خير في من لا يحب غيره ولا يحب من غيره. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هين لين سهل قريب من الناس، دون تعالي ودون تكبر. كذلك اختيار أفضل المقال والتأني في الكلام، الإنسان ما يستعجل في الكلمات حتى ما يقع في أشياء بعد ذلك تضطره للاعتذار. النبي صلى الله عليه وسلم يضع قاعدة عظيمة جدا في من قواعد السلوك، إياك ومما يعتذر منه. حديث صحيح، إياك ومما يعتذر منه. شو معنى إياك ومما يعتذر منه؟ يعني لا تتسرع وبعدين تجي تعتذر، انتظر شوي. لذلك أشج عبد القيس، رجل من بني عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس طبعا جاء من اليمن مستعجل ومتشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة جوا من السفر على المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم. أما أحد هؤلاء يسمى أشج، كان عنده شجة، فذهب واغتسل وتطيب ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن حال. كلهم نفس الدرجة من الشوق، لكن هذا عنده نوع شو؟ تأني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. يعني تأنيت وجيت بطريقة مناسبة. إذن إنسان يحاول أن لا يعرض نفسه للعجلة والاستعجال في الكلام ثم بعد ذلك يقع في الاعتذار. الأدب كثيرة جدا، أكثر من 13 أدب مع أدلتها، نذكرها في المجلس القادم بإذن الله. في المجلس السابق تكلمنا عن مسألة الوليمة والدرس، بعض النساء تكلمنا في هذا الموضوع. أيهما أهم؟ قلنا إذا كانت وليمة عرس ودعيت إليها تعيينا، أنت مدعو الآن في عرس مثلا، فهذه تجب الإجابة. لذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية فقد عصى الله ورسوله. وكذلك قال: وإذا دعيتم فأجيبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وإذا دعاك فأجب. فلذلك الراجح أن إجابة دعوة الوليمة في العرس خاصة هذه واجبة إذا كانت معينة. أما الدعوة العامة يا جماعة مدعوين فهذه بعض الحنابلة كرهها وقال المبادرة إلى مثل هذه الأشياء فيها امتهان، خاصة ممن كان له مكانة. كل ما قال واحد تعالوا دعوة عامة ركب، فهذه فيها أنواع امتهان. لذلك يقول القائل: إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. واضح؟ هذا بالنسبة للمسألة وليمة العرس أوجب من ناحية شرعية من الدرس، الدرس واجب كفاية. لكن من ناحية الفائدة وغير ذلك معروف أن الدرس أهم وأنفع وأفيد للناس وللمسلمين، لكن كلامنا عن الوجوب، الوجوب الشرعي. إذا عينت لوليمة فالأولى أن تجيب، ونحن الآن مدعوين لوليمة أيضا، فنختم الدرس إن شاء الله. نسأل الله عز وجل ينفعنا اليوم. وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الصحيح المنقول عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في المجالس السابقة ذلكم المجتمع الرباني الذي أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعده، والذي وضع دعائمه حتى كان مجتمعا متكاملا شاملا التحم فيه جميع أصحابه. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل من الله وتوفيقه بين تلكم الفئات المختلفة من البشر تحت مظلة الإسلام وتحت دياح الإيمان، كما امتن الله عز وجل عليه بعد ذلك فقال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فذكرنا هذه المعالم ثم بينا طرفا من تلكم الأحاديث الكثيرة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للإبقاء على هذه العلائق ولإقامة ذلكم المجتمع المتكامل الذي تربطه الوشيجة الإيمانية. فذكرنا جملا من القواعد أو الآداب أو الأحكام التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للإبقاء على روح الأخوة الإسلامية العامة التي ينتظم تحت لوائها جميع المسلمين، كما قال النبي الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى رأسه اشتكى اشتكى قدمه، واذا اشتكت يده اشتكت راسه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فكانه جعله جسدا واحدا، اذا اشتكى ادنى شيء فيه اخمص قدميه فان جميع الجسد يتاثر بتلكم الشكايه. فذكرنا جملا من هذه الاداب، وقلنا منها افشاء السلام، فذكرنا في ذلك النصوص المشهوره عندنا، وقلنا بان غياب هذه الشعيره صيحه نذير وخطر كبير وعلامة ومؤشر على اقتراب الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من ظهائر الساعة سلام الخاصة او سلام المعرفة. من ظهائر الساعة يعني من علامات ظهور الساعة وقيام الساعة سلام المعرفة، اي لا يسلم الرجل الا على من يعرف. طبعا سلام المعرفة المقصود به على من يعرف من المسلمين، والاصل افشاء السلام بين المسلمين، اما غير المسلمين فالامر بخلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بعدم بدئهم بالسلام. هذا بالنسبة لهذه المسألة. والثانية التي تكلمنا عنها الترغيب في الزيارات وتحقيق هذا الاصل العظيم الذي فقده الكثير من المسلمين، خاصة في ظل هذا الزخم المعيشي وهذا التطور الظاهر، فأصبح الجار لا يعرف جاره، وأصبح القريب لا يعرف قريبه، وهذا طبعا من تفكك المجتمعات الذي أنت منه أمة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كما ذكرنا سابقا في حديث، فقال: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والصبي أو الصغير في الجنة، الصغير يعني الطفل دون البلوغ من اطفال المسلمين، واضح؟ قال: والرجل يزور اخاه في ناحية مصر في الجنة. يعني هذه بشرى عظيمة للرجل الذي لا يريد بالزيارة الا وجه الله سبحانه وتعالى، والاحاديث في هذا متكاثرة متوافرة ذكرناها. في القيد الذي ذكرناه والصغير في الجنة، قلنا الصغير من المسلمين، طيب الصغير من المشركين ما مصيره؟ واحد طفل صغير يهودي مات، ما مصيره؟ اطفال المشركين يعني وين؟ كلكم متفقون على هذا؟ هذه المسألة تفضل، يمتحن يوم القيامة. في جواب اخر؟ نعم، في الجنة، خدم على الجنة. طيب هذه المسألة ذكر فيها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب احكام اهل الذمة اكثر من 10 اقوال للائمة، يعني مسألة معناها متشعبة، اكثر من 10 اقوال. فبعضهم قال هم في النار تبعا لاهله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، ما قال او يمسلمانه، لان المسلم باقي على فطرته. فقالوا: هذا دليل على انه يلحق ابويه في مصيرهما، واضح؟ قول اخر مثل ما قال الاخوة: هم خدم اهل الجنة، كما جاء في حديث صحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين فقال: هم خدم اهل الجنة. قول اخر انهم هم اهل الجنة، واضح؟ يعني هم يدخلون الجنة مطلقا. قول اخر فيه انهم الله اعلم بما كانوا عاملين، كما في صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن هذا الأمر غيبي. قول آخر وهو الذي ذكره الإخوة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، واضح؟ وهذا القول الصحيح أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، معناه أنهم يختبرون فالله يعلم بعد ذلك ما كانوا عاملين، واضح؟ وقوله أنهم خدم أهل الجنة فهذا باعتبار بعد دخولهم الجنة أو بعد الاختبار، والدليل على ذلك ما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 يحتجون على الله يوم القيامة: الأعمى او الاصم والمجنون، وفي رواية والمعتوه، والصغير، واضح؟ وجاءت رواية وصاحب الفترة. فاذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هؤلاء يوم القيامة يكون عندهم حجة انهم ما عرفوا ما علموا الرسالة او ما فهموا الرسالة، صح ولا لا؟ فلذلك يختبرون في عرصات القيامة، يعني في موقف القيامة. من هذه الامور ايضا احسان الخلق واحسان العشرة مع الناس، فهذه من الامور العظيمة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبها من اهل الجنة. فكما ذكرنا الحديث ان الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، وقال اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. الموطؤون اكنافا، معنى الموطؤون اكنافا يعني انهم القريبون من الناس، موطئ لكنفه يعني مذلل لنفسه ومساهل لنفسه مع الناس، لا يعقب نفسه امام الناس ولا يستنكف عن الناس. فالموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كل هذه الاحاديث وهي كثيرة جدا كلها لمراعاة هذا الجانب وهو تحقيق الاخوة الايمانية. بل هناك اشياء دقيقة جدا هي مراعاة الشعور، يدرسها الناس الان في علوم النفس ويدرسونها في اصول التربية، الكتب المترجمة تدرس في اصول التربية وفي علوم النفس، من درس هذه العلوم كتب مترجمة تدرس فيها ما يسمى بالاتيكيت مثلا، يعني ما يسمى باصول التعامل، وهذه موجودة في الاحاديث. لو بحث العبد في الاحاديث لوجد في ذلك ثروة هائلة من القواعد العظيمة. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الاخر، اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر. هذا الان حديث عادي ممكن يسمعه الواحد ويمضي ومر عليه، لكن اذا تأملناه وجدناه اصل عظيم في تحقيق تحقيق هذه الاخوة ومراعاة المشاعر. لماذا لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ فان ذلك يحزنه، جاءت في رواية، يعني هذا قد يقع في قلبه، ثلاثة مع بعض اثنين ذهبوا وتركوا واقف، او بدأ يسر احدهما للاخر، يعني قد يحدث شيء في النفس، صح ولا لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. بل في شيء اقل من هذا كما في الصحيح، عليكم السلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران بين تمرتين، واضح ولا لا؟ وهذا شرحناه الصباح في درس. فالقران بين تمرتين شو معناه؟ يعني تاكل اثنين اثنين، واحد في صفرة ويأكل تمرتين تمرتين. الآن طبعا التمر أصبح في الشوارع وأصبح أمر عادي جدا، لكن هذا الحديث لو قسناه على الوضع السابق، تكلمنا على أهل الصفة في الدرس السابق، صح ولا لا؟ كم كان نصيب أهل الصفة من التمر؟ كل اثنين في مد، يعني كل واحد كف. فهذه الكف إذا واحد جاء وضعها وبدأ يأكله أربعة فقط، وانت أخذت اثنين اثنين، ماذا يحصل؟ يحصل نوع من الاشمئزاز والنفور من هذا الشيء، يعني ممكن يستحي منك لكن في قلبه يقول ما هذا الجشع، صح ولا لا؟ خلي واحدة واحدة والجميع يأكل. فمثل هذا الحديث النهي عن القران بين تمرتين يظهر فيه ظهورا واضحا ما بيناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسى قواعد لمراعاة المشاعر ولحسن التعامل، نهى عن القران بين تمرتين. لذلك قال المناوي في فضل القدير، قال وذلك لئلا يستأثر به ويظهر نوع استئثار عن غيره، فإن استأذنهما أو كان هذا الأمر عادي أو مستسار أو كان التمر كثيرا أو الطعام كثيرا فإنه يعني يرتفع النهي. إذن النهي لحكمة عظيمة كلها مراعاة الأمور. بل يحيى بن معين وهو ذلك المحدث العظيم الذي تربى على هذه الاحاديث النبوية والذي تشرب على هذه الاداب المحمدية، يقول يحدثني الرجل بحديث، يحيى بن معين امام من ائمة الحديث، يجتمع الناس طبعا يسافر شهر محدث حتى يأتي بحديثين ثلاث عشر عشرين ويخبر غيره، يكون فرحان طبعا، يذهب الى العراق او الى الشام او الى المدينة او الى مصر او غير ذلك، يلتقي به بعض الصحابة او بعض التابعين، ياخذ حديث ثم يأتي الى بلدي وهو مغتبط مسرور بهذه الجمل من الاحاديث. يقول يحيى بن معين يحدثني الرجل بحديث سمعته قبل ان تلده امه، واضح؟ يعني يجي واحد يبدأ يتعلم فيبدأ يظهر اشياء، سمعتها قبل ان تلده امه، قال فيمنعني الحياء إلا أن أسمعه أو إلا أن أصغي إليه. يعني يجلس كأن الأمر جديد عليه حتى ما يحرج الشخص. يعني تخيل واحد ذهب إلى الشام ورجع شهر كامل جاء بعشرة أحاديث، ثم بدأ يحدث يحيى بن معين، حدثنا كذا، قال صلى الله عليه وسلم، قل معروف معروف، حدثنا كذا معروف معروف، ماذا سيحصل لهذا؟ سيكره الرحلة في طلب الحديث أصلا، صح ولا لا؟ فإذا مثل هذه الأمور ينبغي مراعاتها، وهذه من دقيق الحكم، بل لا يؤتاها إلا من أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا أمر. كذلك من الأمور العظيمة التي ينبغي مراعاتها هي حسن النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور المؤمنين بتصوير بليغ جدا، فيقول المؤمن مرآة أخيه. هل في أحد، حديث مشهور طبعا، المؤمن مرآة أخيه، هل في أحد جلس لينظر وجه الدلالة بين المؤمن والمرآة؟ بدأ كذا يستنبط، طبعا استنباطات بابها مفتوح، المهم أن لا تعارض بها النصوص، تستنبط كما شئت من الحكم لكن لا تعارض بها النصوص، واضح؟ فهل واحد استنبط الآن وجه الشبه بين المؤمن مع أخيه وبين المرآة مع الشخص؟ وجوه شبه كثيرة. أها، معرفة. طبعا المؤمن مرآة أخيه. أولا هذا الشخص كثير من أعضاء بدنه لا يستطيع أن يراه، صح ولا لا؟ فلا يستطيع أن يرى كثيرا من أعضاء البدن إلا بمرآة. وكذلك كل إنسان لا يستطيع أن يتعرف على جميع عيوبه إلا أن يعرفه غيره. مهما بلغ الإنسان من الكمال فإنه قد تخفى عليه بعض عيوب نفسه، قد يتكلم بكلمة يراها عادية وما يعرف أنها خطأ في هذا المكان، صح ولا لا؟ قد يتصرف تصرفا يراه عادي لكن يكون في هذا المكان خطأ. قد يكون عنده خلق معين يعني تربى عليه وتطبع عليه ما يستطيع يغيره، أو ما يعرف أنه خطأ، صح ولا لا؟ فلا يستطيع أن يرى كل عيوبه، كما أنه لا يستطيع أن يرى كل بدنه. فلذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المؤمن مع المؤمن كالمرآة مع نفسك، المرآة التي تريد كل ما فيه. كذلك وجهها الصفاء الذي في المرآة كالصفاء الذي ينبغي أن يكون في المؤمن، واضح؟ وهذا وجه عظيم أيضا من وجوه الشبه. كذلك هل في وجه ثاني؟ أن هذه المرآة تريك عيبك دون أن تهتك سرك، صح ولا لا؟ مرآة عم تريك بس خلاص، هل تتكلم؟ لا. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون الدلالة على ما فيك من عيب هذا بينك وبينه فقط. لذلك يقول الإمام الشافعي وجنبني النصيحة، ايش البيت، في احد يحفظ البيت؟ لا، تعمدني بنصحك في انفرادي، ايش؟ وجنبني النصيحة في الجماعة. نعم. فالمهم هذا اصل عظيم جدا نستنبطه من هذا الحديث، المؤمن مرآة اخيه يدلها على عيبه بكل صدق مع كتم هذا العيب بينه وبينه. هذا اصل عظيم، من يتأمله تنحله كثير من الاشكالات التي فيها هتك لكثير من الاستار والتي فيها افشاء لكثير من الاسرار. هذا بالنسبة لي هذا الادب، والادب في هذا كثيرة، ومنها كذلك محاولة ترك التحاسد، لان التحاسد من اعظم الاسباب التي تؤدي الى التباغض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب اليكم داء الأمم من قبلكم التحاسد والتباغض، فذكر التحاسد بعد ذلك التباغض، لأن التحاسد هو ذلكم الجسر الذي تبدأ منه مسيرة البغضاء وتبدأ منه مسيرة الشحناء والافتراق. فلذلك هذا الأمر ينبغي كذلك أن يحاول العبد في التخلص منه، ويعرف تماما أنه بحسده لغيره كأنه معترض على حكمة الله في تفضيل غيره عليه، ومعترض على قدر الله. الله عز وجل يجعل القاعدة العامة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورزق ورحمة ربك خير مما يجمعون. مع هذا التفاضل وهذا الذي يحصل، إلا أن رحمة الله عز وجل خير مما يجمع الناس وخير مما يكتنز. وكما ذكرنا في مجال السابقة، جميع الآيات التي فيها التفاضل في الدنيا تلفت القلوب وتأخذ بها إلى تفاضل الآخرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بل يقول أبو الدرداء وهو يبين أصل عظيم لمن كان عنده هذه الصفة كيف يتخلص منها، قال: ما أكثر رجل ذكر الموت إلا قل حسده. واضح؟ يفسر هذا ابن سيرين فيقول: لا أحسد أحدا على شيء، فإن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على دنيا لا تعدل شيئا في الآخرة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على دنيا لا تنفعه في الآخرة. فإذا ما في داعي للحسد، صح؟ يا هذا الرجل الذي بين عينيك واحد من رجلين، إما أنه رجل موفق للآخرة فلا ينفعك حسده في الدنيا، لأن هذه الدنيا لا تعدل شيء أمام ما سيناله في الآخرة، وإما أنه رجل هالك فموبق بعملي فلا تنفع دنيا أمام آخرتي. واضح؟ فهذا هو الذي كان عليه أسلافنا الكرام، وهذه الصفات الكثيرة التي تحتاج إلى جمع وعمق في النظر وفي التدبر والتفكر. بهذا نكون قد انتهينا من تلكم المرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إقامة المجتمع الإيماني الرباني الذي أراده الله عز وجل واصطفاه ليكون في صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن مرحلة جديدة، وهي مرحلة الجهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المرحلة التي سنذكرها سلسلة متتالية من الغزوات، وما فيها من الفوائد وما فيها من العبر والعظات، وكلها تحتاج منا إلى وقفات كثيرة. فنبدأ اليوم بيوم الفرقان، وهو يوم غزوة بدر في السنة الثانية، بعد أن ذكرنا أحداث السنة الأولى وما شرع فيها وما نزل فيها من الأحكام وما وقع فيها من سرايا وغزوات دون قتال ودون مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، ذكرنا غزوة العشيرة وذكرنا كذلك الأبواء، فيها قتال، هذه أول واحدة. واضح؟ لذلك هذه مرحلة جديدة، وهي مرحلة المواجهة بين الإسلام والكفر وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأولئك المشركين الذين أخرجوه من دياره وأخرجوه من أمواله، والذين آذوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول العلامة ابن القيم: فلما كان في رمضان والسنة الثانية من رمضان، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام. كانت العير، والعير هي القافلة، فلما فصلت العير يعني القافلة التي جاءت في قصة يوسف، فهنا كانت العير الرحلة، طبعا رحلة الشتاء والصيف التي امتن الله عز وجل بها على قريش، كانت الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فكانت هذه الرحلة في رمضان إلى الشام، لأن رمضان في الصيف. أصلا ما سمي رمضان إلا لأنه يقع في الصيف. رمضان مأخوذ من رمضة، يرمض يعني اشتد حره، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. شو معنى ترمض الفصال؟ يعني يشتد حر صغار الإبل. متى يشتد حر صغار الإبل؟ الساعة 11-12، هذا الوقت، هذا وقت صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى. واضح؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال معناه صلاة الضحى، حين يشتد حر صغار الإبل، وهذا الوقت آخر وقت قبل صلاة الظهر. واضح؟ فهنا رمضان سمي رمضان لأنه كان يوافق أيام الحر الشديد، أيام الرمض، فسمي رمضان. ثم الآن أصبح يوافق أيام الشتاء، فهل نغير اسمه؟ لا طبعا، هو رمضان هي أسماء من أسماء العرب القديمة التي أقرها الإسلام وأثبتها كأسماء شرعية له. طيب، هنا حديث: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله حسنى. يعني ما رأيكم في هذا الحديث؟ ليش؟ هل رمضان من أسماء الله الحسنى؟ تذكرون درس الأسماء الحسنى ذكرنا في رمضان؟ يعني واحد يسمى نفسه عبد رمضان، لو واحد سمى نفسه عبد رمضان يكون وقع في الشرك. لرمضان مخلوق، واضح؟ فرمضان ليس من أسماء الله الحسنى، وهذا الحديث لا أصل له، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا. فهنا في رمضان خرجت العير إلى الشام تريد التجارة، ثم في طريقها إلى العودة سمع النبي صلى الله عليه وسلم برجوعها، فاستشار أصحابه ليخرجوا ليقطعوا أمامهم طريقهم إلى مكة وليأخذوا من هذه الأموال الطائلة التي جاءوا بها. قد يقول قائل لماذا طيب يأخذ هذه الأموال وهي ليست لهم؟ الجواب نعم. طيب الجواب الشيخ أحمد الصغير قال لأن الكفار أصلا أخرجوهم من مكة وأخذوا أموالهم واستولوا على ديارهم وقتلوا يعني أصحابهم وشردوهم وأهانوهم وأذلوهم، فهذه الأموال إنما هي جزء من أموالهم، بل هي في النهاية أموال الله سبحانه وتعالى، وله أن يشرع ما شرع جل وعلا. فهنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة، وكانت نحو من 40 رجلا فقط، أبو سفيان هو صاحب هذه القافلة وهم 40 رجل فقط. رجع حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها ولم يأمرهم بذلك، يعني لم يعزم عليهم ولم يشدد عليهم، وكانت هذه الغزوة الأولى التي لم يحرض فيها ولم يأمر فيها وجوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما قال كعب بن مالك. كعب بن مالك ما تخلف عن غزوة إلا تبوك وبدر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني ينكر على أحد تخلف يوم بدر، لذلك كان ممن جلس في هذه الغزوة عثمان رضي الله عنه، فإنه جلس لتمريض رقية رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه، كانت عدتهم كم؟ 310 رجلا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا نقول إن عدة أصحاب بدر هي عدة من؟ لا ذكرناه في درس التفسير عندك، مين اللي حاب؟ مين؟ لا أصحاب طالوت. هذا الحديث البخاري عن البراء بن عازب قال: كنا نقول إن عدة أصحاب بدر كانت كعدة، يعني عدد أصحاب بدر هو عدد أصحاب طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت في قصة سورة البقرة الذي انتدبه النبي الذي كان من أنبياء بني إسرائيل، فالقصة هذه عدد من كان مع طالوت هو عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يعني 310 رجلا دون تحديد للبضعة عشر، بضعة عشر من 13 ل 19 كلها بضعة عشر، لكن تحديدا لا يوجد نص في ذلك. فكان عدد الجيش كما قلنا 310 رجلا، وكان معهم فرسان فقط، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود، فرسان فقط، و70 بعيرا يعتقبان عليه، يعني يتعاقبون عليه كل 2 أو 3 في بعير، واضح؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، الثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد. طبعا هذا له معاني كثيرة سنذكرها أخيرا في الفوائد المستنبطة من القصة. ثم بعد ذلك يقول أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: جلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه حينما بلغه أن أبا سفيان سيقبل، وأنه قد أخبر قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، يعني الآن هم 40 فقط وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأرسل أبو سفيان رجلا إلى مكة ليخبرهم، فاجتمعت قريش بخيلها ورجلها وبحدها وحديدها بطرا ورئاء الناس كما قال الله عز وجل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، يقول أنس: شاور أصحابه، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. من أعرض عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم أبو بكر أعرض عنه، لماذا أعرض عنه؟ الآن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ اصلا هو يعرف ماذا يريد ابو بكر، ويعرف موقف ابو بكر مسبقا، ويثق في ايمان ابي بكر، ولا يريد من ابو بكر اصلا، يريد من غيره. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم حقيقة ايمان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه في مواقف كثيرة. يجلس بين اصحابه فيقول: اذا رجل من بني اسرائيل يسوق بقرة له فركبها، يعني اتخذها رحلا مثل الفرس والبعير، فقالت البقرة: ما لهذا خلقنا؟ واضح؟ ليس سلم يخبر اصحابه. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاني اؤمن بذلك وابو بكر وعمر. يعني هذين انا عارفه. واضح؟ فاذا هذا يدل على ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابو بكر وعمر، ومعرفته بمواقفهم سلفا. فلذلك خلاص هو يعرف ماذا يريد ابو بكر وما موقف ابي بكر. ثم تكلم عمر فاعرض عنه، نفس الموقف. واضح؟ ثم قام سعد بن عبادة وهو سيد الانصار رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا رسول الله، ايانا تريد؟ يعني كأنك تريدنا ان نتكلم نحن الانصار، يعني اصلا المهاجرين تركوا اموالهم وديارهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نذروا اعمارهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الان يريد موقف الانصار الذين اووه ونصروه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فقال: ايانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو امرتنا ان نخيضها البحر لفعلنا. نخيضها يعني نخوض بهذه الخيل وبهذه الابل البحر لفعلنا. والذي نفسي بيده، لو امرتنا ان نخيضها البحر لاخذناه، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا. برك الغماد بهذا الضبط موضع اعلى مكة في جهة الساحل، يعني موضع على جهة الساحل. فسعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: لو اردتنا ان نخيض الى ذلك الموضع لفعلنا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، فندب الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. ووردت عليهم بعض من اراد ان يرتوي من هذه البئر، بئر بدر، من قريش. يعني جاء بعض الناس من قريش يريدون ان يرتوي من البئر. طبعا قضية بئر في الصحراء، تعرفوا قريش، هذا يدل على ماذا؟ الان رأيتم الطريق بين مكة والمدينة، طريق الى الان طريق موحش وطريق صعب جدا الى الان، يعني مع هذا التطور ومع هذه الحضارة الى الان هو صعب. كيف في السابق قريش تعرف هذا البئر؟ بئر صغير، كيف تعرفه؟ واضح؟ فهذا يدل على خبرة قريش وعلى علمها بالطرق وعلى علمها بجزيرة العرب. فهنا جاءوا يرتوون من هذه البئر، وفيهم غلام اسود لبني الحجاج، فاخذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الان هذا الغلام جاي من قريش يريد الماء، اخذوه. قال انس رضي الله عنه: فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ابي سفيان وعن اصحابي، فيقول: ما لي علم بابي سفيان، ولكن هذا ابو جهل وعتبة وشيبة وامية بن خلف. فيمسكوه يضربوه فيقول: نعم انا اخبركم، هذا ابو سفيان. فاذا تركوه سألوه: ماذا، وين ابو سفيان؟ يقول: ما لي علم بابي سفيان. مرة ثانية اخذوه يضربوه، يقول: ساخبركم عن ابي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم. من يفسر هذه العبارة؟ هذا الغلام اذا ضربوه قال: اخبركم عن ابي سفيان. اذا تركوه قال: ما اعلم ابي سفيان. مرة ثانية يضربوه قال: اخبركم ابي سفيان هناك. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم. معنى هذه العبارة طبعا في صحيح مسلم هي العبارة فيها انه عند الضرب يكذب. واضح؟ وعند عدم الضرب يصدر. فكانت هذه العبارة نبوءة من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني معرفة وفراسة منه صلى الله عليه وسلم. عرف ان هذا الرجل وقت الضرب يريد ان يتخلص من الضرب فيقذف، فيقول هناك او هناك او هناك، وقت ما يفك فيصدر، واضح. فلذلك تركوه، وعلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكان اولئك القوم. يقول انس رضي الله عنه: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر ويقول هذا، بالنص يقول هذا موضع فلان غدا ان شاء الله، يسمي ابو جهل، هذا موضع فلان غدا ان شاء الله عتبة، يقول هذا موضع فلان غدا ان شاء الله شيبة، هذا موضع فلان غدا ان شاء الله. يقول انس: فما اماط احد موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضعه، يعني ما غير مكانه، مات كل واحد في مكانه، واضح. وهذا كله يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الله له سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم ايضا: بلغ ابو سفيان طبعا الخبر، بلغ ابا سفيان الخبر فارسل به الرجل الذي قلنا ضمضم بن عمرو الغفاري، ارسله الى قريش، فاتت بقريش جميعا. ثم كان لابي سفيان حنكة وذكاء طبعا قبل اسلامه، فمر بطريق الساحل، المهم فلتت العير، خلاص الان فلتت العير وهربت من قبضة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فارسل ابو سفيان الى ابي جهل وغيره ان ارجعوا، فان العير قد يعني فلتت من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو جهل: لا نرجع حتى نأتي المكان البئر فننحر جزورنا ونأتي بالقينات يعني المغنيات ونشرب الخمر ونفعل ونفعل حتى تهابنا العرب، يعني حتى تخاف العرب وتعلم اننا جئنا وما جاء القوم، واضح. وهذا طبعا هو الذي ذكره الله عز وجل بقوله بطرا ورئاء الناس، خرجوا من ديارهم، خرجوا من ارضهم بطرا يعني تكبرا وعتوا واستكبارا، ورئاء الناس يعني مراءة للناس واظهارا لما عندهم من القوة والمنعة. فاقبلوا بعد ذلك على المكان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءت قريش واقبلوا بحدهم وحديدهم، يعني بقوتهم وسلاحهم تحاد الله ورسوله، وجاءوا على حرب قادرين يعني على حقد وعلى غضب وحمية وغضب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سار بعد ذلك ابو سفيان الى بدر ونزل بالساحل، فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا جميعا والتقوا عند العدوى القصوى والعدوى الدنيا. طبعا هذه اماكن تسميات قديمة كانت موجودة وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن. فهناك وقعت تلك الغزوة وكانت تلك الاحداث العظيمة التي ذكرها الله عز وجل. فنعجل هذا الحدث كاملا مع ربطه بالآيات من سورة الأنفال وكذلك من سورة آل عمران للمجلس القادم بإذن الله. نريد الآن فقط أن نستنبط بعض الفوائد من هذه الفقرات اليسيرة التي ذكرنا. الفائدة الأولى، أها كيف؟ نعم، الفائدة الأولى في استرداف النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقبه مع علي رضي الله عنه ومرثد بن مرثد الغنوي. هذا طبعا يدل دلالة واضحة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خفض جناحه للمؤمنين وعلى تسويته لحاله بحالهم. فكان يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم بعير وفي أسرع دابة ويكون الصحابة من خلفه، ولكنه أراد أن يبين لهم أنه عبد الله ورسوله وأنهم جميعا إنما هم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الله اصطفاه عليهم بالوحي والرسالة. كذلك نستفيد، نعم نعم نعم، نستفيد فيها من هذا أيضا تعليق الأعمال بالمشيئة، وهل الأعمال المتيقن وقوعها أيضا تقول إن شاء الله، يعني شيء متيقن وقوعه هل ايضا تقول ان شاء الله؟ نعم، الله عز وجل في غزوة الفتح ماذا قال؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. واضح؟ وهذا طبعا وعد من الله سبحانه وتعالى، فمشيئته نافذة، لكنه أراد أن يعلم عباده أن يعلقوا كل ما يستقبل من الأمور بالمشيئة. كذلك نبوة، نعم كيف؟ نعم. من أي فقرة أخذها؟ من قول سعد بن عبادة يعني؟ نأخذ من هذا فضل الأنصار، وكيف أنهم أيضا لهم فضيلة عظيمة، فإنهم وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواقف، في السراء وفي الضراء، وحينما عاداهم العرب. وستأتينا أيضا عبارات كثيرة قبل في أرض المعركة يقولها جمع من الأنصار. كل هذا يدلنا دلالة صريحة على قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان، من الإيمان، لأنهم هم أهل الإيمان، ومحبة أهل الإيمان من الإيمان. كذلك يدلنا على فضيلة الاستشارة ومشاورة أهل الفضل والرأي، وهذا إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى إليه من الله، فما عداه وما سواه أولى بالمشورة. يعني هذه المشورة أصبحت من الأمور المهجورة، مع أنها أصل من الأصول الشرعية، حتى قال الله عز وجل في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم شورى بينهم، بل أمر رسوله فقال وشاورهم في الأمر. فإذا المشورة هذه لها فضيلتها ولها مكانتها في الإسلام. طيب، حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ما رأيكم في هذا الحديث؟ لا هذا كل شيء حديث ولا ليس بحديث؟ ليس بحديث، لا حديث لكن ليس بصحيح. هو حديث موجود في أظن الطبراني أو الدارقطني، وموجود بإسناده، لكن ضعفه جماعة من الأئمة، فإذا هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كيف؟ لكن معناه قد يكون صحيحا. ما خاب من استخار وما ندم من استشار. ما خاب من استخار لأنك تستخير الله سبحانه وتعالى، فهو ييسر لك الخير، وتيسير الخير ضد الخيبة، سواء كان الخير في هذا أو في ذاك. وما ندم من استشار لأن الجميع معك، صح ولا لا؟ إذا وقعت في شيء وحدك تكون يعني في محل حسرة وندم، أما إذا كان الجميع معك فهذا العمل يكون أيسر عليك. مثل ما قال، مثل ما هو في المثل العامي، ماذا يقولون؟ لا، الموت مع الجماعة عرس. صح، يعني خليك مع الجماعة، واضح؟ فإذا شاورت الجماعة، شاورت أصحابك، شاورت من هو معك في العمل، من هو معك في التجارة، ثم خسر التجارة خلاص أنت مع بعض، صح لنا؟ لكن إذا انفردت بالرأي قد يقع بعد ذلك ندم وحسرة. فإذا هذا الحديث لا يجوز أن تقول قال صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يثبت عنه، لكن روية ومعناه صحيح كما ذكرنا أيضا. نعم، فائدة، وهذه ستأتينا، كيف أن العاقبة للمتقين، وأن مع العسر يسرى، وأن مع الصبر فرجا، وهذا كله سيأتينا بإذن الله. كذلك كبر وبطر المشركين، وأن الاستكبار من خصال الكفار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة رجل كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل قال يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. شو أمثال الذر؟ الذر طبعا في اللغة النمل الصغير، مش السمسم الأسود، الأصغر منه، واضح؟ هذا يسمى الذر. فمن يعمل مثقال ذرة، ليس المقصود الذرة النووية، هذه الذرة الآن، هذه الذرة اسم اصطلاحي، مقصود أصغر شيء من الدواب حسب ما كان يعلمه العلم في السابق. فإذا الكبر عاقبته وخيمة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بمتكبرين كأمثال الذر، يعني يصغرهم الله عز وجل ويحقرهم حتى يطاهم الناس يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقضى بينهم. نعم، ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر، وتزكية العظيمة لهما، فهذه هذا الإعراض لا يحمل على ظاهره، وإنما هذا الإعراض فيه تزكية ضمنية عظيمة وجليلة جدا لأبي بكر وعمر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم إيمانهم سلفا وعلم مواقفهم قبل ذلك. نعم، صدق النبوة وأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المستقبلة متعلقة بالوحي كلها حق وصدق، وأنها تقع مثل فلق الصبح كما ذكرنا ذلك في بداية البعثة. ثم نتابع بإذن الله بقية هذه الأحداث في المجلس القادم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.